بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أحيي بها الجميع. ونحن في الدرس 32 من دروس شرح 40 النووية، ونحن في يوم الخميس 21 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة، الموافق 14 من الشهر الخامس من عام 2020. نستكمل ما سبقا بدأناه حول شرح 40 النووية. وحقيقة الآن يعني أتمينا 30 درسا متوالية، وإن شاء الله نرجو أننا ننتهي بعد أو على نهاية شهر رمضان. سنبدأ الآن مثل ما تلاحظون، بكرنا ربع ساعة حسب ما اتفقنا البارحة، وإن شاء الله بعد ذلك عندنا إذا استكملنا إن شاء الله الشرح كاملا، أرجو أننا بعد يومين أو ثلاثة إن رأينا أننا ماشيين جيد في الشرح، وإلا قد نبكر أيضا ربع ساعة أخرى، فيكون البداية قبل هذا الموعد بربع ساعة حتى يكون الدرس ساعة ونصف، ونرجو أن ننتهي على آخر ليلة من رمضان. بالنسبة لما وصلنا عنده، فنحن وصلنا عند الحديث 25 من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، وكل تكبير. قال: ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. حديث عظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عدة معاني، ويبين حرص الصحابة على أمور دينهم وعلى أبواب الخير، كذلك على أبواب الصدقات، كذلك على العبادات أو العادات عندما تكون عبادات، متى ذلك؟ كله ما سنبينه إن شاء الله في المسائل التي سنستعرضها إن شاء الله الآن. فالمسألة الأولى في هذا الحديث، المسألة الأولى نقول: أولا، قيل أو ورد الحديث بروايات أخرى قد توضح بعض الأشياء فيه. فلذا ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله، علمنا. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال أحد الرواة أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه الرواية تبين لنا أن من أتى وتكلمهم فقراء المهاجرين، ما دافعهم؟ دافعهم الحرص على الخير. لماذا قالوا هذا الكلام؟ من باب التسابق والتسارع والمسارعة للخيرات. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأبواب. طيب رجعوا له مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما أخبروه وقالوا يا رسول الله الأبواب التي أعطيتنا إياها سمع بها أولئك الأغنياء فقالوا مثلنا فإذا سيسبقوننا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفائدة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور، نحن في المسألة الأولى، الفائدة الثانية ذهب أهل الدثور. من هم الدثور؟ هم أهل الغنى والأموال، حيث قالوا أنهم ذهبوا بالأجر. لماذا؟ لأن عندهم أموال ونحن ليس عندنا أموال، عندهم أموال يتصدقون، نحن نتنافس نحن وإياهم في الصيام لأنه لا يحتاج مال، والصلاة وغيرها من أمور الطاعات، لكن في أشياء ما نستطيع نسبقهم، عندهم أموال يتصدقون وليس عندنا أموال، فقالوا هذه ميزة لهم، فماذا نفعل؟ انظروا كيف التسابق. فلذا قالوا ماذا؟ ذهب أهل الدثور، يقصدون بذلك أهؤلاء أصحاب الغنى والأموال ذهبوا بأجور الصدقات وأجور العتق وأي شيء فيه بذل من نفقة وغيرها من أشياء تكون بالمال. الفائدة الثالثة من المسألة الأولى فيه دليل على جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى علمه من الدليل، إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب. وذكر العالم الدليل على بعض ما يخفى على السائل وهذا مهم جدا، فالمستفتي إذا أعطاك فتوى في بعض الأحيان تحتاج أنك تطلب الدليل، تحتاج أنك تطلب الدليل، وهذا ليس عيبا وليس إشكال. فلذا هؤلاء الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، استنكروا واستفتوا كيف، ما هو التوجيه في هذا؟ هذا من باب أنك قد تطلب الدليل، المسألة ليست أهواء وآراء، المسألة يحكمنا الدليل، أقول يحكمنا الدليل. وأيها الكرام الدليل ليس بالضرورة أن يكون دليلا نص من القرآن والسنة، بعض الأحيان يكون قياس مثل ما حصل هنا من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قاس لهم، قد يكون توجيها، قد يكون مصلحة، قد يكون سدا للذريعة، المهم يعطيني وجهة، إذا لم يكن فيه نص يعطيني وجهة صحيحة لكي أعرف أن هذا الحكم حكم مبني على دليل وليس غير ذلك. الفائدة الرابعة من المسألة الأولى دليل أن في هذا الحديث أو في بداياته، نحن دائما المسائل نستعرضها وفق جمل الحديث، وفق جمل الحديث، وبعض المسائل قد يكون فيها عدة فوائد. في هذا الحديث أيضا دليل على أن الصحابة كانوا شديدين الحرص على العمل الصالح، قوي الرغبة في الخير، لا يتعذرون بالأعذار من هنا أو هناك، لا، بل كانوا شديدين وحريصين على ماذا؟ على الطاعة ألا تفوتهم. انظروا كيف قيمة الأعمال الصالحة، كيف الطاعات، كيف اجتناب المنكرات عندهم له قوته واهتمامه وحرصه. فلذا كما قلنا في الدرس الماضي إنكم، يقول بعض الصحابة، إنكم لتعملون أعمال كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. شوف من الموبقات، لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنه بالفعل متى ما عظمنا الآمر الناهي وهو الله سبحانه وتعالى فإنه طبيعي جدا أنه سنحزن وسنتحسر على طاعات مضت، وقد كذلك نتحسر ونتألم إذا ارتكب الإنسان بعض المخالفات. إذن هؤلاء الصحابة كان عندهم رغبة بالصدقة وكانوا يحرصون على الصدقة، وأي عمل من الطاعات تجد أنهم مقبلين عليه، وهذا يتكرر كثيرا. انظر شوف التحسر، أقرب مثال وأوضح مثال أيها الكرام ما حصل في غزوة تبوك، ما حصل في غزوة تبوك، تذكرون في غزوة تبوك لما أناس أرادوا الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطيعوا وتولوا، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة تولوا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ماذا لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون. فيتحسرون على فوات الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أو على فوات الطاعة أو فوات الصدقة، هذه هي المشاعر التي تتأجج في القلب هي التي تدفع الإنسان لعمل الطاعات. لكن حذاري، أقول حذاري، أن نكون باردي القلب تجاه طاعة تفوت أو معصية نرتكبها. وهذه هي المصيبة، أعظم مصيبة، عندما تتبلد الإحساس يرتكب الإنسان المعصية ويرى أنه عادي جدا، لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة له، وهذه أقول المصيبة. فلذا ذكرنا قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تصدقوا بما تصدقوا به وقلوبهم خائفة يخافون يوم الرجوع عند الله عز وجل ماذا يكون. وهذا الذي يجب أنك تعاتب نفسك وتحاسب نفسك، حتى لو أنت تعمل الصالحات، حتى يكون دافع لك للعمل. أما ذاك الذي إذا في يوم من الأيام حافظ على الصلوات، وفي يوم من الأيام حافظ على السنن والنوافل، أو جاء تصدق بصدقة من هنا أو هناك، بدأ يرى نفسه أنه في مصاف الخلفاء الراشدين أو في مصاف العشر المبشرين بالجنة، ينظر لنفسه بهذا العجب. هذا الذي يجعله ماذا؟ وهذا الذي يريده الشيطان من الإنسان. فنقول حذاري من هذا الأسلوب، حذاري من هذه الأمراض القلبية التي تصيب الإنسان. الفائدة الخامسة: هناك فرق بين الغبطة والحسد، فالغبطة محمودة والحسد مذموم. هؤلاء الصحابة ما حسدوا غيرهم ممن أعطي أموال، ولكنهم غبطوهم، فهي مجال منافسة، أنك تتمنى أن عندك أموال مثل ما عند أولئك حتى تكون مثلهم في الصدقة. أما الحسد فأنت تتمنى الأموال لنفسك وتتمنى زوالها عن الآخرين. فلذا يقولون يعني في بعض الأمثال قالوا أو بعض المأثورات قالوا: الحاسد يحارب ربه، الحاسد يحارب ربه. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يرضى بقسمة الله في خلقه، فالله قسم بيننا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الحاسد لم يرضى بهذه القسمة، فأنت ماذا؟ تحارب ربك الذي وزع الأرزاق، فأنت أطلب ما عند الله لكن لا تتمنى زوالها عن أحد، ولا تحسد الناس في ذلك. فالحسد يحمل العبد على أن يحتقر أخاه، لأنه ما هناك أحد تمنى زوال نعمة عن الآخر إلا يكون الحسد يرافقه احتقار واستصغار لتلك النعمة واستكثار لها عند فلان أو آخر. فلذا أول معصية أيها الفضلاء، أول معصية وقعت في الأرض ما هي؟ هي الحسد، الذي جر من؟ جر إبليس إلى ازدراء آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا الازدراء والحسد والاحتقار أصلا دافعه الكبر، دافعه الكبر فأدى به. وسبحان الله، الكبر والاحتقار المنهي عنه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، الاحتقار يعني مرتبط ارتباط كلي بالكبر، فإذا وجد كبر ففيه احتقار، وإذا وجد احتقار فدافعه الكبر، فدافعه الكبر. فلذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. إذا نقول هذا الفرق بين الحسد وبين الغبطة. الحسد أيضا يعني صنوه وما يأتي معه دائما الاحتقار المبني على الكبر. ورد في بعض الروايات، وهذه الفائدة السادسة في المسألة الأولى، ورد في بعض الروايات أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان من هؤلاء الفقراء، ووردت روايات أخرى أن زيد بن ثابت كان من هؤلاء الفقراء الذين اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية التي معنا لم تذكر من هؤلاء، ويبقى أنها للفائدة فقط، ذكر أن أبا هريرة وأن زيد بن ثابت كانوا من ضمن هؤلاء الفقراء الذين اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى بفوائدها الست. المسألة الثانية: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ لما استنكروا هذا الاستنكار، يا رسول الله ماذا قال؟ ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم كذا، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس الله قد جعل ما تصدقون به؟ هنا حث النبي صلى الله عليه وسلم، أو هناك فوائد في هذه الجملة: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أولا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظة هنا أن معنى الصدقة واسع، معنى الصدقة واسع. فقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بالمعنى الواسع، أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ وهذا فيه الحث على سماع ما جعل الله عز وجل للفقراء بل ولعامة المسلمين من أنواع الصدقات. ما هي هذه الصدقات التي ممكن نتصدق بها ونحصل على الأجور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذا نقول معنى الصدقة واسع. الفائدة الثانية قال أوليس الله قد جعل ما تصدقون به، وفي بعض الروايات بتشديد الصاد تصدقون به، تصدقون، فلذا الصاد وردت بالتشديد ووردت بالتخفيف، تصدقون، وأيضا ورد تصدقون، يعني التشديد يكون للدال دون الصاد، وقال أيضا تصدقون، وردت هذه وهذه. معنى الصدقة في الشريعة أعم، فالصدقة بالمعنى الشرعي بشكل عام هي إيصال الخير والنفع للغير، إيصال الخير والنفع للغير. فليست الصدقة فقط مقصود بها أموال تدفع، لا، بل هي جميع أوجه الخير التي فيها نفع للآخرين. بل الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه، أو وصف الله سبحانه وتعالى بأنه متصدق على عباده، أن الله تصدق على عباده، كما ورد في الحديث صحيح مسلم لما سألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عن قصر الصلاة في السفر، قال صدقة من الله، صدقة من الله، لأنهم قالوا يا رسول الله ها نحن قد أمنا، والله عز وجل قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمنا، يعني خلاص يعني مطمئنين الآن وهم في السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة من الله. أيضا ورد من كانت له صلاة بليل فغلب عليه نوم فنام عنها كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة من الله تصدق بها عليه. الله أكبر، صدقة من الله. شخص متعود على الصيام وفوت يوم أو فوت بعض الأحيان فإنها صدقة من الله، هذا الأكل الذي أكلت صدقة. متعود على قيام الليل وفاتك يوم من الأيام لم تقم الليل فهي صدقة من الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل يتصدق على عباده بمعنى يوصل لهم الخير والنفع، فالصدقة إيصال الخير للغير، وهي أمور متعدية وليست لازمة. فلذا قد يكون العبد يوصل الخير لنفسه فيكون متصدقا على نفسه، وقد يوصل الخير لغيره فيكون متصدقا على غيره. إذن الصدقة بمعناها الشرعي معنى عام. وأيضا ورد معنى آخر لهذه الجملة أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به. فالمعنى الأول قلنا الصدقة بمعناها العام، وقيل أن معناها أن لها أجرا كما للصدقة أجر، بمعنى أن هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل التكبير والتهليل وكذا، قال لها أجور ولها فضل ولها أجر عند الله تماثل الصدقات في الأجور، فلذا سميت صدقة على طريقة أو بطريقة المقابلة، ويسمون تجنيس الكلام، يكون الكلام متجانس مع بعض. فلذا قيل بالمعنى الأول أنها صدقة بالمعنى العام على النفس أو على الغير، وقيل صدقة بمعنى أن هذه التي ذكرت في الحديث وغيرها أن لها أجرا كأجر الصدقة، لها أجرا كأجر الصدقة. عموما نقول لعل الأصوب أن الصدقة تطلق على جميع أنواع فعل الخير والمعروف والإحسان فتكون صدقة من الصدقات. المسألة الثالثة، انتهينا من مسألتين. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. في هذه العبارة، هذه المسألة الثالثة، فيها فوائد. الفائدة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذه الأذكار الأربعة التي هي ماذا؟ التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. وهذه الأربعة دائما يعني تتردد في الأحاديث، ف فالفائدة الأولى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذه الأربع لأمرين. لماذا ذكرت هذه الأربع فقط؟ قالوا لأمرين. أولا أنها من أنواع الذكر اللساني، فمثل بها على أنواع الذكر الأخرى، يعني بمعنى أن هذه نموذج للذكر اللساني وهو يختلف، يعني كنموذج من الذكر وأتى بهذه هذا النموذج، يكون تمثيل من جهة، وسيأتي تمثيلات أخرى تتعلق بمساعدة الناس وإعانتهم ستأتي بعد قليل. إذن مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأربع لأمرين: أولا أنها من أنواع الذكر اللساني، اثنين أنها من أفضل الأذكار التي وردت بالنصوص. من أفضل الأذكار التي وردت بالنصوص التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فلذا ورد في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا الله أكبر. فهذه من أحب الكلام لله عز وجل، وهي من أعظم ما يتقرب به الإنسان لله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما يتصدق به الإنسان على نفسه. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل في هذا الحديث للصدقات اللازمة والمتعدية، فمثل باللازمة بالأذكار، لأن الذكر شيء خاص للنفس وأجره ورائع ومثوبته على الإنسان نفسه. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعدية التي فيها نفع عام للناس، ومثل إعانة الناس في دوابهم وغيره، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. إذن هذا الأمثلة التي وردت لازمة ومتعدية. الفائدة الثالثة أن الصدقة بغير المال أنواع. الصدقة بغير المال أنواع. أولا ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم، ما فيه إحسان للآخرين وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى الطاعة وكف المعصية، وهذا خير من النفع بالمال في بعض الحالات. كذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم والدعاء للمسلمين والاستغفار، كل هذا من الأمور المتعدية التي هي تعتبر صدقات متعدية وصدقات من الإنسان لغيره من الناس. إذن النوع الأول ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم. ثانيا، وهذا لا نسميه، قد نقول قد نسميه ثانيا وقد نتبعه معه، الأمر الثاني كف الأذى عن الناس، من الصدقات وأنواعها التي بغير المال كف الأذى. إذا ورد في الصحيحين عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي العمل أفضل أو الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال أي الرقاب أفضل؟ قلت أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا وتصنع لأخرق. قلت يا رسول الله إن أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. تكف شرك عن الناس. وهذا والله يعني أقول الفائدة عند بعض الناس، أو ننتبه لهذا، أن بعض الناس وللأسف الشديد يعني إما يقصر الصدقات على نوع نوعين، وإلا أنه والعياذ بالله، وهذا أصحاب الشرور بعضهم ليس عنده صدقة على نفسه ولا على الآخرين، وزيادة على ذلك ما سلم منه أحد من شره. فهذا نسأل الله العافية من الإفلاس ومن السيئات التي تكون في رصيده. ورد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. انظر أبواب الصدقات. ما من مسلم أيضا في الرواية الأخرى يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. وهذا كله أقول يبين أنه أبواب الصدقات كثيرة، فعلينا أن نسلك كل مسالك النفع للآخرين قدر الإمكان. إذن هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة من المسألة الثانية أو من المسألة نعم من المسألة الثالثة، فنقول أو النوع الثالث، احنا قلنا أن النوع الأول ما فيه تعدية الإنسان في صدقاته للخلق، الثاني كف الأذى عن الناس، الثالث من الصدقات غير المالية ما نفعه قاصر على فاعله، نفعه قاصر على فاعله. وهذا مثل أنواع الذكر، التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، المشي إلى المساجد صدقة، إعانة الناس في كله، يعني لا الإعانة يكون في القسم الأول، كل الأمور التي فيها صدقات على نفسك هي من ضمن هذا. فكثير من هذه الأعمال تعتبر من الصدقات التي يكون نفعها على الإنسان نفسه، وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر هذه الأمور ذكر هذه النماذج مما يصلح لهؤلاء الفقراء، لأن السؤال سؤال فقراء، فهم سألوه فأعطاهم ما يناسب حالهم وأمرهم. الفرائض كذلك هي من أعظم الفرائض، فإنها من أعظم ما يتقرب به لله عز وجل، وهي صدقة منك على نفسك، من جهة أخرى تسمى صدقة وهي فريضة. فلذا وردت بعض النصوص تبين ماذا؟ وردت بعض النصوص، انقطع الصوت، أنا عندي سليم إذا كان أحد في شيء. أنا ما أشوف، لا إله إلا الله، بدأنا في المشكلة. نعم، الآن واضح الصوت؟ لا إله إلا الله، طيب والآن، الآن الصوت، طيب بارك الله فيكم. نستكمل عذرا، ما أدري إن كان جت مشكلة، لأن أنا عندي جهازين أسجل عليها، الجهاز الآخر إلى الآن ما قال شيء، والجهاز هذا فقط أنتم ذكرتم، فأنا ما أدري هي المشكلة، فأنا حولت الآن على الشريحة قليلا لعله ينضبط ثم نرجع على شبكة البيت. طيب يا كرام، نستكمل. إذن نقول كثير من هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر جوابا لسؤال الفقراء، فأعطاهم بعض الصدقات التي تناسب الفقراء. أما الفرائض فهي صدقات إذا أردناها، يعني من الأمور التي يتعبد الإنسان بها الله عز وجل وغيره، فهي صدقات، لكن هي كمسمى ما يطلق عليها صدقات. فلذا ورد: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ قال: وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد. يعني انظر، ألا أنبئكم بخير أعمالكم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك. وفي في الحديث الآخر من قالها 10 مرات يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العباد أفضل درجة عند الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. إذن هذه من جملة الصدقات، ولكنها جملة صدقات منك على نفسك، فلا تبخل على نفسك بإكثار الصدقات. إذن الصدقات 3 أنواع بهذا المسمى، نقول صدقات متعدية، نوع الثاني صدقات بكف الأذى عن الناس، صدقات لازمة، وأقرب مثال لها الأذكار التي نذكر الله سبحانه وتعالى بها، فهي من أعظم الصدقات التي يفعلها المسلم لينفع نفسه. المسألة الرابعة، قوله صلى الله عليه وسلم، الصوت واضح حتى بس لا أمشي وأنا نعم لعله يكون أيضا. طيب جميل، ما دام واضح جيد، لأننا حاولت أني أجل أحول على الشبكة الأخرى حتى لا يكون في إشكالية في سرعة الصوت، فما دام واضح جيد، إذا توقفت فأخبره أو يعني انقطع الصوت مرة ثانية أشعروني الآن. إذن المسألة الرابعة، قوله صلى الله عليه وسلم وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. المعروف أيها الفضلاء كل ما عرف في الشريعة حسنه، والمنكر ضده، كل ما عرف في الشريعة سوءه ونكارته. إذن هذا هو المعروف وهذا هو المنكر، ما عرف حسنه وما عرف سوءه. وأعلى المعروف الدعوة للتوحيد، وأعلى المنكر الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا ننتبه لهذا. لماذا قيل أنه صدقة؟ صدقات الأمر معروف عن المنكر من أعظم الشعائر في الإسلام، لأن فيها حفظ لأخلاق الأمة ودينها، حماية للأعراض، حماية للأنفس، حماية للعقول، حماية للدين، تجدها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من يحول بين الناس وبين الاجتراء على المعاصي إلا هذه الشعيرة العظيمة؟ ومن العجب يعني جيد أننا نستأنس بها، ألف أحد الغربيين كتابا يعني قبل سنوات، يبدو سماه الظاهر سماه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو غربي مستشرق، بس يعني ما أدري هو أسلم ما أظنه. المهم يعني حتى أختصر، يعني إيش دافعك لتأليف هذا الكتاب؟ قال أنا مرة من المرات في أحد الوسائل أو واحدة وسائل المواصلات، ويبدو قطار أو كذا، يقول سبحان الله هجم رجل على امرأة، وكان يعني يبدو لهتك عرضها وللاعتداء عليها أو كذا، فيقول سبحان الله الجميع يتفرج والجميع يشاهد ولا أحد تدخل، وكأنه لا يعنيهم، فحز في نفسي هذا الموقف. فيقول رجعت وبدأت أبحث وأقرأ، يعني علاج مثل هذه المشاكل وين تكون، في أي ديانة؟ فيقول بحثت بالأديان كلها فما وجدت إلا في شريعة الإسلام، أن فيه ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا شاهدت خطأ فيجب عليك أن تبادر من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لم أجده يقول إلا في الإسلام فقط. هم الذين يندفعون أو يكون عندهم شعيرة وعبادة لله سبحانه وتعالى أنهم يؤدون هذا الأمر، وهو ينكرون ويمنعون هذا المعتدي عن اعتدائه، لا تجدها في الأديان الأخرى. فهذه الشعيرة عظيمة، لو أقمناها فيما بيننا في عوائلنا في من حولنا بأسلوب مناصحة تذكير تخويف بالله عز وجل، يا فلان هذا حلال، يا فلان هذا حرام، يا فلان اتق الله، أدي الصلاة، يا فلان لا تفعل كذا، المرأة المتبرجة اتق الله لا كذا، هذه كلها أقول مما تفيد، وهي مما تؤسس أخلاقيات الإسلام. المسألة الخامسة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذه المسألة الخامسة وفيها فوائد. الفائدة الأولى، البضع المراد به في اللغة يعني بعض الشيء، البضع يطلق على البعض والبعض يطلق على البضع، فبعض الشيء يطلق عليه بضع، فالبضع والبعض قلب كلمات والمعنى واحد كما يقول أهل اللغة، فقلب بضع وبعض كلاهما سواء، فهذه مقلوبة عن الأخرى والمعنى واحد. ولكن دائما وأبدا يكنون عن بعض بني آدم، يكن عن بعض بني آدم وهو الفرج، كني به ويقصد به كامل بني آدم بدل أن يعني يقال الجسم كاملا أو البدن كاملا، كني به ببعض أجزائه وهو الفرج. وهذا الأسلوب يعتبر من الكلام يعني البليغ، فيذكر ما يستحيى عن ذكره ولا يحسن يعني طرقه بعبارة عابرة بهذا الشيء. وفي بضع أحدكم صدقة، فلذا لم يعني يذكر الفرج ولم يذكر الجيم، لا، كني به في بضع أحدكم يعني في بعض أجزاء جسمكم صدقة. قالوا وهذا من باب الاستحياء وهو من البلاغة في الخطابات النبوية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، يقصد هنا يعني أن الإنسان فيما يأتيه المرء بفرجه، وهو كناية عن الجماع، أن الرجل لما يجامع وفي بضع أحدكم صدقة، يعني فيما يأتيه المرء بفرجه وهو ذكر الرجل، هل هو صدقة؟ استغربوا هذا الكلام، كون الإنسان يمارس هذه الأمور التي نسميها مباحة أو تسمى شهوات، فهل عندما يأتي الإنسان هذه الشهوة ويفعل هذا الأمر كاملا ويحصل له متعة من الزوجين، هل هذا يكون فيه أجر وهو أمر مباح، هو أمر متعة، هو أمر قد يتكرر كثيرا؟ فكان الجواب كما ذكرنا. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، الأسلوب الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى استدلال عكسي أو قياس العكس، قياس العكس، لأن عندنا القياس المشابه وعندنا القياس العكسي أو المقلوب. القياس المشابه يعني لما يأتي شيء من الأشياء يشابه ما نبحث عن حكمه، يعني بعطيكم مثال مبسط، ورد تحريم الخمر لأنه يذهب العقل ونعلم ذلك، طيب الآن خرجت لنا مخدرات في بعض من أنواعها يذهب العقل، طيب وين الدليل على تحريمها؟ نقول أيضا من ضمن الأدلة، من ضمن الأدلة القياس على الخمر، بجامع ماذا؟ أن هذه يتناولها الإنسان ليذهب عقله، وهذه أيضا يتناولها الإنسان ليذهب عقله. إذن العلة هنا ذهاب العقل، والعلة هنا ذهاب العقل، إذن الحكم هنا التحريم وهنا التحريم، هذا يسمونه قياس يعني معتاد. لكن القياس العكسي مثل القياس هنا يأتي لك بالعكس، ليس القياس الواضح، لا، القياس العكسي. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، لو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بأمور مشابهة لها، نعم هذا قياس معتاد، لا، قال لو وضعها في حرام، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم الحكم الشرعي ولماذا استنبط هذا الحكم الشرعي وكيف استنبط هذا الحكم الشرعي. فلذا قال تخيلوا أن هذا الإنسان استغل هذه الشهوة في حرام، هل يكون عليه وزر؟ نعم، إذا نرجع لمسألتنا، فإذا وضعها في الحلال فله أجر. فهذه نقول يعني ما يفعله المرء من هذه الأفعال التي هي حلال وشهوات ابتلى الله عز وجل العبد بها فجعلها في الحلال وباعد عن الحرام فإنه يؤجر عليها. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة أو نقول الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة من المسألة الخامسة، الفائدة الرابعة من المسألة الخامسة. لا إله إلا الله، الصوت لعله واضح، جاوبونا هل الصوت واضح؟ طيب جميل، بارك الله فيكم. طيب اختلف أهل العلم في، بارك الله فيكم، اختلف أهل العلم هل يؤجر الإنسان بإتيان الحلال بلا نية أم يؤجر إذا كان بنية؟ بمعنى احنا لا نتكلم عن العبادات، نتكلم عن الأمور المباحة كالطعام والشراب والجماع وأمور المباحة العامة، النوم وغيرها، هل يؤجر عليها الإنسان إذا نوى أم يؤجر لو بدون نية؟ القول الأول يقول هذه شهوات ابتلى الله بها العباد، إذا جعلها في الحلال فيؤجر عليها بلا نية على ظاهر هذا الحديث، وتنفعه النية العامة، نية الطاعة، نية الإسلام، فبالإسلام يحصل له نية الطاعة والانقياد لله عز وجل، ويؤجر على كل الأمور المباحة وأيضا العبادات، فلا يحتاج أنني أنوي في كل مباح من المباحات. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه يؤجر إذا صرف نفسه عن الحرام إلى الحلال بنية، فإذا صرف نفسه يعني تأتى له فعل الزنا لا سمح الله وانصرف عنه إلى الحلال بنية أنه يبتعد عن ذاك الحرام وعن تسهيلات الحرام فإنه يؤجر على ذلك ولا يؤجر على النية العامة. قالوا لأن الأحاديث العامة الموجودة الأخرى وقواعد الدين وكذلك الآيات تدل على أن الإنسان يؤجر على ما يبتغى به وجه الله، هذا هو القصد، تؤجر وتأتيك الحسنات والأجر من الله إذا عملت عملا تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، أما إذا كنت بلا نية وبلا ابتغاء فإنك لا تؤجر عليه. هذا رأي القول الثاني. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، وأيضا هذه أشرنا لها سابقا في حديث النية، وقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، شوف ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قالوا إذن يشترط النية وحسن النية، وأن أي عمل من الأعمال إذا ما ترافقته النية فإنه لا يؤجر عليه. فحمل أكثر أهل العلم هذا الظاهر من الحديث على غيره من النصوص، فيكون النية إذا لم تصاحب هذا الأمر المباح فلا يؤجر عليه، ولا تكفي النية العامة للإسلام أو النية العامة للطاعة التي جميعنا يعني موجودة في بالنا ونستحضرها دائما وأبدا. يقول الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. مباحات، هذا آخر جملة عندنا في هذا الحديث، دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله عز وجل به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفس، أو إعفاف زوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. إذن يقول الجماع وغيره يكون طاعة إذا نوى نية خير له أو لزوجه، فنوى لنفسه أنه يعف نفسه أو يعف زوجته أو يصرف نفسه أو أهله عن الحرام أو طلب ولد صالح أو غير ذلك، كلها مقاصد صالحة يؤجر بها الإنسان إذا تمثلها، يؤجر عليها الإنسان إذا تمثلها. هذا آخر ما عدنا في الحديث، ونحن الآن تقريبا أمضينا ساعة لا ربع، ننتظر دقيقة وبعدها نستكمل إن شاء الله الحديث 26. بعد ما أدري يسعفنا الوقت ننهيه، لكن جيد بحيث أننا نستطيع أننا نمضي ما نمضي من الأحاديث لعلنا إن شاء الله نستوعبها كاملة. في سؤال ولا شيء؟ لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه الأيام أيها الكرام أيام فاضلة يحرص الإنسان عليها، يضع له ورد من قراءة القرآن، يضع له وقت لأداء الصلاة وقيام الليل والتهجد والحمد لله، أو يعني نقول بعضا منا أو أكثرنا يمكننا يعني لا ينام في الليل، فهذا أيضا يساعده على الطاعة بحيث يصلي أول الليل ويصلي آخر الليل ويصلي وسط الليل، تتجافى جنوبهم، شوف تتجافى يعني ينامون ويقومون. فنقول جيد الإنسان يطبق هذا الحديث لو هذه الأيام، يعني يصلي بعد العشاء قليلا، الساعة 12 أو كذا أصلي قليلا، وقبيل الفجر وقبيل أذان الفجر أصلي قليلا، فلعل الله أن يكتبنا وإياكم في المقبولين. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كعادتنا فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. هذه الجملة فيها فوائد. الفائدة الأولى قوله سلامة، والسلامة تطلق على عظام الجسم وتطلق على مفاصل الجسم، والمفاصل هي الصلات بين العظم والعظم، فبين كل عظم وعظم تجد فيه وصلة، هذه الوصلة يسمونها مفاصل. فهي السلامة تطلق على العظام وتطلق على المفاصل، وأصلها عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استخدمت على جميع عظام البدن ومفاصله. إذن السلامة تطلق على مفاصل الجسم كله، كل جسم تسمى سلامة. فالله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق له العظام وهي تحتاج لشكر قولا وعملا. إذن المقصود بالسلامة عظام الإنسان ومفاصله، عظام الإنسان وفاصله. في صحيح مسلم في الحديث الآخر، صحيح مسلم الذي يعني يوضح بعض الشيء في هذا الحديث، عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 السلامة، أو قال عدد تلك 60 و300 السلامة، يعني عدد، يعني كل هذه الأمور عدد، يعني بعدد كذا، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وفي رواية: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هذا الحديث الذي الأخير هو توضيح لحديث الأصل الذي معنا. فنحن الحديث الذي معنا حديث أبو هريرة: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم يعني قال خلق أن أو أن صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله، انظروا بعض النماذج للصدقات فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة يعني العظام، فإنه يمسي أو يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. فلذا يقولون أن عدد عظام التي في جسم الإنسان ما يقارب من 360 عظما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب العلم أو علم الطب الآن يؤكدونها، وحنا نحن مسلمون بها من يوم أن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. علماء الطب كابن سينا وغيره القدامى، وهم يعني عليهم ما عليهم من يعني تجاوزات وانحرافات، كابن سينا ويقول في القانون يقسم أو يعني نعم قالوا علماء الطب كابن سينا قال يقسم العظام إلى ثلاثة أقسام، وذكر بعض الكلام حول ذلك، منها ما عليه بناء الجسم كالخشبة المعترضة في بناء السفينة يقام عليها البناء، يعني يمثل مثال، وهذا مقصود به العمود الفقري وكذلك الظهر. وهناك عظام جانبية مساعدة وقد تكون مستقلة، وعقد ثلاثا وثلاثين بابا في شرح العظام، بدأ يشرح ابن سينا هذه العظام، عقد 33 باب وقسمها إلى السلاميات، شوف هذه السلاميات، والسمسميات وهي عظام دقيقة في ذلك، وشرحها وبينها تحت كل واحدة منها بتقسيمات معروفة عند أهل الطب. إذن هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من المسألة الأولى، المقصود أن كل عظم من عظام بني آدم أو كل مفصل من مفاصل الجسد عليه، قال عليه الصلاة والسلام عليه، وهذه من ألفاظ الوجوب، فيدل على أن شكر هذه النعمة واجب، فالله عز وجل رزقك هذه العظام التي تمشي بها وهذه المفاصل وهذه الأمور، لما رزقك الله عز وجل إياها فعليك أن تشكر الله عز وجل، فلذا قال عليه، وكلمة عليه من ألفاظ الوجوب والإلزام، فعليك أن تشكر نعمة البدن ونعمة العظام ونعمة المفاصل، فلذا هذه العبارة تدل على الإيجاب، يقول ابن حجر والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب، كقوله عليه الصلاة والسلام على المسلم حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست. إذن على الإنسان أن يشكر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها. يقول ابن القيم لله على العبد في كل عضو من أعضائه في كل عضو من أعضائه أمر وله عليه فيه نهي، كل عظم من العظام لك أو عليك من الله فيه أمر وعليك من الله فيه نهي، ولك فيه من الله نعمة وله به منفعة ولذة. شوف كيف الكلام، لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر وله عليه فيه نهي وله فيه نعمة وله به منفعة ولذة، فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتناب نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به، وإن عطل أمر الله ونهيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. الفائدة الثالثة، الصدقة الواجبة التي بها يخلص المرء من الإثم في عدم شكر النعمة، الصدقة الواجبة التي يخلص المرء بها أو يخلص الإنسان بها نفسه من الإثم أن يستعملها كل يوم في طاعة الله. هذه الجوارح، هذه العظام، هذا البدن، كيف أخلص نفسي من الإثم؟ ألا تستعمل هذه المفاصل في معصية الله عز وجل، لا تستعملها في المعصية. إذن هذه الفائدة الثالثة، الصدقة الواجبة التي يخلص الإنسان نفسه من الإثم أن يستعملها في الطاعة ولا يستخدمها في المعصية. أما الشكر المستحب الذي يصدر من هذه المفاصل أو الذي تفعله، قد تأتي بأنواع الصدقات المستحبة القولية والعملية والمالية، تأتي بنوافل العبادات ونوافل الأذكار ونوافل الطاعات، وكما سيأتي آخر أمر سننبه عليه صلاة الضحى. الفائدة الرابعة أن معنى الحديث باختصار أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لله على هذه النعمة. الفائدة الخامسة، يقولون أن هذا الحديث رتب ترتيب لطيف، ففي البداية ندب إلى الصدقة، ندب إلى الصدقة، وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو ما يقوم مقامها، وهو العمل والانتفاع عند العجز عن ذلك. نقول إذن في البداية ندب إلى ما يقرب منها، أولا ندب إلى الصدقة، ثم عند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها، وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة والمساعدة، وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف، أي من سوى ما تقدم كإماطة الأذى، وعند عدم ذلك كله ندبك إلى صلاة تقوم بها، فإنها تكفي عن هذه الصدقات 360 صدقة كما سنبين بعد قليل. إذن رتبت بأن حثك الشرع على الصدقة، وإذا لم تستطع فأشياء تقربك للصدقة، وعندما لا تستطع فتقوم بأمر وهو إغاثة الناس ومساعدتهم، وعندما لا تستطيع فعليك في الفعل المعروف وإماطة الأذى عن الطريق، وعند عدم ذلك فعليك بأداء الصلاة وهي صلاة الضحى كما سنبين إن شاء الله. المسألة الثانية، قوله كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، فيها فوائد هذه الجملة. الفائدة الأولى، قال يوم، والنصوص تأتي بكلمة يوم ويراد بها أكثر من يوم، وتأتي ساعة ويراد أكثر من ساعة، فلذا يكون قد يقصد ببعض المعاني يوم قد يقصد بها أكثر من يوم، فيكون عدة أيام إذا كان يجمعها شيء واحد، فيقال ساعة والمقصود ساعات كثيرة، وهذا يعني من بلاغات اللغة، فلذا هنا الأصل أن يوم تطلق بالعموم، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطلع فيه الشمس عرفنا أن المقصود يوما واحدا 24 ساعة، فكل يوم من طلوع الشمس إلى طلوعها المرة الأخرى فيجب عليك تجاه هذه النعمة وهي نعمة البدن ونعمة المفاصل والعظام أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليه. فالعبادات والنوافل يداوم عليها الإنسان كل يوم، فإذا وقعت العبادة في يوم منها فهي لا تغني عن يوم آخر، فلا يقول قد فعلتها أمس أو قبل أمس، كل يوم عندك صدقات يجب أن تنفذها، فلذا قال كل يوم تطلع فيه الشمس. الفائدة الثانية، قال تعدل بين اثنين، والعدل يدخل فيه يعني أشكال كثيرة، تعدل يدخل في الحكم، في الحكم بين الناس بالعدل، ويدخل كذلك فيه الصلح بين الناس أو إصلاح بين الناس، كلها داخلة في عموم تعدل بين اثنين. قال هنا بين اثنين، وسواء قام بالعدل القاضي أو قام به الحكم أو الحكمان بين الزوجين، وكل من وضع للتحاكم بين اثنين كله يعتبر أو كلهم مأمورين بالعدل وداخلون في هذا الأمر. وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن العدل أيضا أن تقيم مسؤوليتك بين رعيتك، فلذا كان أمير المؤمنين رضي الله عنه يقيم العدل في الرعية، وهذا أيضا من ضمنه، كان من ضمن الأمور هذه، فكل إنسان مسؤول في جانب من الجوانب فإنه يعتبر إقامته للعدل تطبيقا لهذا التوجيه. وفي الأثر إن الملائكة نظرت إلى أعمال العباد التي تصعد من الأرض إلى السماء فاستعظمت عملين وتمنت لو تنزل إلى الأرض وتعمل بهما، العدل بين الناس وسقي الماء، العدل بين الناس وسقي الماء، هذا ورد في الأثر. إن الملائكة فيما معنى نظرت لأعمال العباد التي تصعد من الأرض إلى السماء فاستعظمت الملائكة عملين وتمنت لو أنها تفعل هذا الأمر وتنزل للأرض وتفعله، العدل بين الناس وسقي الماء، فهي من أعظم الأعمال. ورد عدل ساعة خير من عبادة 60 عاما، فلماذا؟ لأن عدل الساعة تحقيق للحق وإقامة له في الأرض. العدل بين الاثنين ليس المقصود فقط إعطاء كل ذي حق حقه، قد تشمل أيضا العدل في الخطاب، العدل في السماع، العدل في التعامل، كل هذه تعتبر من ضمن العدل، حتى يعني ورد التأكيد على القاضي بأن يعدل في النظر وفي بشاشة الوجه وغيره، في قسمات الوجه، كله من باب إقامة العدل، فالعدل قامت عليه السماوات والأرض. المسألة الثالثة قوله وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فالإعانة أيها الكرام في كل ما يحتاج الإنسان من أنواع الصدقات، تعين في سيارته، تعين في إصلاح شيء أو في إركاب شيء أو في حمل شيء، كلها صدقات يحصل بها شكر نعمة الله عز وجل في هذه المفاصل والعظام. المسألة الرابعة والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فيها فوائد، الفائدة الأولى الكلمة الطيبة تشمل أشياء كثيرة، فجميع الكلام الذي يصدر من الإنسان اللازم والمتعدي إذا كان طاعة فإنه من الكلمة الطيبة. إجابة السائل بكلمة طيبة، إرشاد الإنسان بكلمة طيبة، الكلام الطيب والدعاء الطيب من الكلام من الكلمة الطيبة. وقس على ذلك، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه صدقة. قد يذكر أيضا الأذكار من التهليل والتحميد وكذا، كلها من الكلمة الطيبة، وهذه يقصد بها كما قال سبحانه ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. فالكلمة الطيبة أيا كانت، طيبة في الأسلوب، في الموضوع، في الإلقاء، فيها نفع، فيها توجيه، فيها حث، فيها تحذير، كل هذه الأمور تعتبر مما ماذا؟ من الكلمة الطيبة التي يشرع للإنسان أن ينطق بها، ولكل مقام مقال. ثانيا الفائدة الثانية من المسألة الرابعة، يجب أن يعود الإنسان لسانه على الكلمة الطيبة، فهي منحة من الله عز وجل. عود لسانك على اللفظ الطيب، تجنب اللفظ القبيح. فلذا يعني نهينا عن بعض الأمور وإن كان في أساسها قد تكون وجيهة، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا الشيطان واستعيذوا بالله من شره، لماذا؟ الشيطان ملعون أساسا. لا، لماذا؟ قالوا من ضمن الأسباب في ذلك حتى لا نعود ألسنتنا اللعن. بعض الناس ألسنتهم متعودة على اللعن، فقد يعني يلعن حتى ولو كان جانبا من جوانب الصحيحة كلعن إبليس أو كذا، لكن حقيقة أنت تعود لسانك هذا، وإذا عودت من يسمعك وعودت أبنائك. فلذا نزه لسانك من اللعن، نزه لسانك من الدعاء على الناس، نزه لسانك من السب والشتم والتعدي بالكلام، نزه. يعني يا أخوان تذكرون لو تقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يوردون أهل السيرة، لما يوردون وأيضا مذكورة في السنة، يوردون قصة وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ويدعوه للإسلام ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم يا عم. فكان آخر ما قال إيش يريدونهم في الكتاب، آخر ما نطق به أبو طالب إيش قال؟ الذي يذكر في كتب السنة والحديث هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. من المتكلم؟ متكلم أبو طالب. يعني إذا نسبنا الكلام إليه إيش يقول هو؟ هو يقول هو ولا يقول أنا؟ لماذا ما يعني اللفظة وردت بهو ما وردت بأنا على ملة عبد المطلب؟ لأن من نقل هذا الكلام من الرواة ومن أصحاب الكتب ما أرادوا أن ينسبوا لنفسهم الكفر، ما يريدون حكاية الكفر على ألسنتهم، فما يريدون أن يقولون أنا أنا، لأن أنا تنسبها لنفسك، تقول أنا على ملة عبد المطلب، فماذا يقولون؟ يقولون هو على ملة عبد المطلب، لكن هو حقيقة أبو طالب إيش قال؟ قال أنا على ملة عبد المطلب. شوف كيف، لماذا؟ قالوا لا يريدون أن ينطقوا بها بألسنتهم ولا يريدون أن يتفاءلوا بها على أنفسهم. فانظروا كيف، فنحن نقول اللعن كذلك، ننزه ألسنتنا، القدح، الكلام العنيف، الكلام الشديد، الحكم على الناس، كله ننزه ألسنتنا عن ذلك لئلا يتعود اللسان على اللعن. أنت قد تلعن لعنا مقبولا، لكن غيرك قد يستفيد من ذلك ويلعن لعن غير سليم. فإذا كنت في كل وقت تلعن إبليس وتلعن الشيطان سيتعود لسانك على اللعن، وبعدها قد تلعن بعض الحاجيات عندك أو تلعن بعض الأشخاص عندك أو قد تلعن الأبناء أو استغفر الله أحد العائلة أو كده. هذا كله بسبب ماذا؟ لأنك عودت لسانك على اللعن. فلذا لنطهر، أقول لنطهر ألسنتنا عن ذلك ولنمتثل الكلمة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بإذن ربها. يعني تخيلوا تؤتي أكلها وفائدتها لك وعلى من هم معك، ليس من سنة إلى سنة أو موسم إلى موسم، لا، تؤتي أكلها كل حين، كل حين. وأما الكلمة الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها، يعني اجتثاث قوي، خرجت بقوة وعنف، ما لها من قرار. فلذا يقولون الكلمة الطيبة تبقى ويبقى أثرها، والكلمة السيئة يذهب بها الغضب ويبقى أثرها في النفس، ويبقى أثرها في النفس. إذن الكلمة الطيبة صدقة، والله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك في الآية، قول معروف ومغفرة، كلام طيب، قول معروف ومغفرة، كل كلام طيب خير من صدقة يتبعها أذى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا كثيرا إلى معاملة الناس بهذا الطيب وبهذه الأخلاق، قول معروف ومغفرة، الله أكبر، كلها كلام طيب يتفوه به الإنسان. إذا نقول ينبغي الكلمة الطيبة أن نمتثلها في مسؤولياتنا، في زمالاتنا، في أخوتنا، نعامل الناس بها. لو كان يعني كما قالوا، لو كان لإنسان عندك حاجة ولم تقضيها له وقابلته بكلمة طيبة رجع من عندك وهو طيب الخاطر، وصيب الخاطر. بخلاف العكس، يعني بعض الناس يأتي يطلب منك فزعة، فزعة في شيء قد لا تستطيعها، لكن أعطي كلام طيب رد عليه رد جميل. فهذا والله يا إخوان، يعني من ضمن الأمور الطيبة، يعني مثلا بعض الناس تسأله ولا يجاوب، بعض الناس تكلمه ولا يجاوب عليك الجواب الطيب، أو لا يرد عليك الرد الأمثل. يعني أنت تتعجب بعض الناس الآن، نحن وسائل التواصل، تجد أنك ترسل رسالة ويجلس يوم أو فترة طويلة ما عنده شيء، ويدخل ويخرج ولا يرد عليك، وهو صاحب الحاجة، وهو صاحب الحاجة. يعني تتعجب من بعضهم. يعني أنا لا أخفيكم، يعني في مقام أن كثير الناس يتصلون علي يسألون يستفتون، يعني أنا من طبيعتي حريص جدا وأرد مباشرة، يعني إلا إذا كان في ظرف قاهر فأرد بعد. ومع ذلك تجد بعضهم يسألك ثم ترد عليه، تقول له كذا، تطلب منه طلب، يعني يعني استفهام زيادة، فما يرد عليك، يدخل ويخرج ولا يرد. طيب يقول أنا ما عندي جواب، طيب ما عندي جواب أرسل، قل أنا ما عندي جواب، قل أنا سأنتظر، أنا سأسأل من طلب مني السؤال، أنا لكن تجعل واحد يجلس ساعة ساعتين ثلاث أربع خمس، هذه من الكلمة خاصة صار الحاجة لنا نحن. فإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. رد الرد الطيب، تكلم تلفظ باللفظ الجميل، لنترك مسألة عدم الرد الحسن، لنترك لا سمح الله العنف، لنترك الاعتداء، لنترك البداءة باللسان قدر الإمكان، نعود ألسنتنا ونربي أنفسنا على ذلك. يعني آخر عندنا نقطة قبل أن نختم ثالثا، وهذه في المسألة الرابعة، هذه الفائدة الثالثة، نقول ثواب الخطأ إنما هو أو نعم ثالثا نقول أن الخطأ إلى المسجد لها ثواب. هل هي بالذهاب أو الذهاب والإياب؟ وردت كذا وردت كذا، لكن وردت روايات أخرى في مسند الإمام أحمد ذاهبا وراجعا، وهنا كل خطوة تمشيها إلى الصلاة، فعموما فضل الله واسع، واحتسب الأجر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنك لا تستطيع أداء العبادة إلا بهذه الخطة. فنقول يعني ممكن يكون ذاهبا وراجعا، وممكن يكون ذاهبا فقط، وإن حملناه على الوجوب، يعني يقول بعضهم عليه فعليه، يعني قلنا قبل قليل أن هذه اللفظة تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، كل يوم عليه أن يتصدق. طيب الذهاب إلى المسجد هذه كيف عليه واجب؟ نقول نعم، إذا قلنا أنها يجب فمعناه أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم الصلاة الجمعة والجماعة إلا بالخطى هذه، فخطاك هذه واجبة في حقك. إذن نقول هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسائل. يتبقى لنا إن شاء الله مسألتين أو ثلاثة أو أربعة عندنا، إن شاء الله نستكملها غدا مثل هذا الوقت، أو يعني مثل ما اتفقنا إن شاء الله نستكمل هذه كلها بمشيئة الله عز وجل. لا إله إلا الله. عندكم سؤال أيها الكرام؟ نعم. صلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، واجعلنا هداة مهتدين، وارحمنا وارحم والدينا وجميع المسلمين. حق المسلم على المسلم ست، عذرا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وفي بعض الروايات خمس، وهي إعادة، قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض أن تزوره، وأن تشهد جنازته، وباقي واحدة أو اثنتين لعلي أتأكد منها إن شاء الله وأرسلها لكم. لكن حديث مشهور ومعروف حق المسلم على المسلم، وتشميت العاطس أيضا، تشميت العاطس، هذه خمس على بعض الروايات، وبعض الروايات أنها ست. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف والدينا، اللهم اشف والدينا، اللهم اشف والدينا، ومتعهم بالصحة والعافية واجعلهم على خير وبركة. اللهم من كان منهم ميتا فارحم، اللهم من كان منهم ميتا فارحم، واجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.